الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب الاستعاذة عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنه: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار مبلوغة لا يعجل منها شيئا قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القرده والخنازير هم مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يمسخ قوما او يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبه، وان القرده والخنازير قد كانت قبل ذلك. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم. وقصده أن يستعيذ الإنسان من عذاب في النار وعذاب في القبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن سؤال التمتع بالأهل في الدنيا ونحو ذلك من معاني الأمور الدنيوية الأولى تركها، وأن يكون انشغال الإنسان بما هو أعظم أهمية. والحديث يدل على إثبات القدر، وأن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به قدر الله الأول، عما سبق به القدر. فإنك سألت الله لآجال مضروبة، فكأن هذا تحصيل حاصل، ولو كان يعني مشروعا لأمرنا به، وإن كان الإنسان مأمور بأن يعني يسأل الله الجنة ويعوذ بالله من النار، وهذا أيضا في قدر، ولكن شرع لنا أن نسأل هذا ولم يستحب لنا أن نسأل ذاك. شرع لنا أن نسأل العافية من عذاب النار وعذاب القبر، ولم يشرع لنا سؤال التمتع بأنواع الملاذ في الدنيا ومن ضمنها القرابات. فالكل له أجل محدد ورزق مقدور ورزق مقسوم وآثار مبلوغة لابد أن يعني يصل إليها ويترك بعدها هذه الدنيا. التوسعة في الرزق ورد بها الحديث في ما يقول في الوضوء: اللهم بارك لي، ورد البركة في الرزق، سؤال البركة وليس التوسعة. اللهم بارك لي في رزقي ووسع لي في داري واغفر لي ذنبي، فيما يقول في الوضوء. لا، الرزق عام، مسألة التوسعة خصوصا الرزق. طبعا ده طلب الرزق بلا شك، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لكن الرزق ده الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الكفاف، لم يسأل التوسعة عموما، إنما قال: سأل اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فهذا هو المشروع المستحب، الرزق الذي يكفي ولا يشغل. ربما كانت التوسعة شغلا للإنسان، فالإنسان يسأل الله البركة، يسأل الله عز وجل الرزق الذي يكفي ونحو ذلك. وأما حديث إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، دليل، فهو دليل على أن هذه الحيوانات المولودة حاليا لم تكن أجدادها بشرا مسخوا، كانت القردة والخنازير قبل ما مسخ من بني إسرائيل، قبل من مسخ من بني إسرائيل. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي كان يخشى أن تكون الفأرة مما مسخ الله، وأنها تتجنب يعني الإبل ونحو ذلك، فهذا الحديث كان قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم هذا النص الواضح، وهو إن الله لم يمسخ قوما فيجعل لهم مثلا ولا عاقبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الأمر عنده أن تكون بعض الحيوانات الرديئة الحال مما مسخ الله، ثم لما علم أخبر أصحابه أن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك. عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع. الحديث فيه ضعف، فيه عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف، وإن كان المعنى صحيح. قال أبو عبيد: الطبع الدنس والعيب وكل شيء في دين ودنيا فهو طبع، يقال منه رجل طبع، يقال أصله من الوسخ والدنس يصيبان السيف. الطمع التطلع إلى الدنيا وزخرفها وزينتها، خصوصا ما في أيدي الناس فهو يطمع فيها، يؤدي ذلك به إلى الدناءة والعيوب والشين، ويؤدي به إلى أن يكون كاسم الدنيا دنيئا والعياذ بالله. وما تصارع أحد وما طمع في الدنيا إلا وذل من أجلها وأنفق من يعني دينه وآخرته في تحصيلها والعياذ بالله. لابد أن تكون أغراضه دنسة ونيته خبيثة وفيها من الأدران والوسخ ما الله عز وجل أعلم به بسبب طمعه في الدنيا. قال عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وهذا يدل على أهمية هذا الدعاء، أنه ينبغي أن يحفظ كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر به في ختام الصلاة، في آخر الصلاة يأمر بالتعوذ من الأربع، يأمرهم بالتعوذ من جهنم ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. وقد سبق بيان معنى فتنة المحيا والممات. والظاهر قول طاووس بوجوب هذا الدعاء في ما بعد التشهد الأخير، فيما بعد التشهد يجب أن يتعوذ بالله من الأربع، ولذلك تعليمهم كما يعلمهم السورة دليل على لزوم هذا الدعاء، أو أحد أدلة بعد الأمر به. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجار بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم آجره مني، ومن سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي ثلاثا صلى الله عليه عشر مرات وبنى له بيتا في الجنة. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لورد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. وهذا لا ينافي ما ورد من أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، لأن مفهوم المخالفة إذا قاومه أو إذا خلفه منطوق فيقدم المنطوق، فهذا قد يفهم منه أنه حتى يصلي الله عليه عشرا لابد أن يصلي ثلاثا، والحديث الآخر يدل على أفضل وأكمل من ذلك، فهذا بمفهومه أن الثلاث بعشر، والآخر بمنطوقه أن الواحدة بعشر. وقد يقال أنه إذا صلى الله عز وجل عليه عشرة بواحدة فهذه هذا جزاء، وأما إذا صلى عليه ثلاثا فصلى عليه عشرا وزاده على ذلك بنأو بيت في الجنة، والله عز وجل أعلى وعلم. والظاهر الأول كما ذكرنا أن المفهوم الأقل لا يعارض منطوق الأكثر، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ها؟ طبعا يصلي ده هي كل واحدة بعشر، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وسلم، يعني الثلاثة بثلاثين. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد أخرجه مسلم من غير هذا الوجه عن عائشة. حديث صحيح صح فعلا، فإذا منصوبتان نعم نصب قدميه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. ما دي روايته هو، ده سند هو. هذا دليل على أن لمس المرأة للرجل لا يبطل وضوءه، لأنها لمست يده بيده بيدها رضي الله عنها، ولمست قدمه بيدها، لمست قدمه بيدها، قد فضعت يدي على قدميه. يقول وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، في فضيلة هذا الدعاء وعظيم قدره. والتعوذ بالرضا صفة من صفات الله عز وجل، تعوذ بالله عز وجل من سخطه، وهذا يلزم منه أن يعيذه من موجبات السخط ومما يجلب سخط الله، ويستعيذ بمعافاة الله، وهي أيضا صفة فعلية لله عز وجل، الله الذي يعافي عباده من عقوبته سبحانه وتعالى. هذا يشمل فعله عز وجل والعقاب المخلوق، فالعبد يستعيذ بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي ينتفع العبد بها من أن يعامله الله عز وجل بصفاته التي يضر العبد بها، وهو عز وجل حكم عدل له صفات الكمال في كل حال، ولكن إذا عامله برحمته وفضله فهي التي ينتفع العبد بها، وإذا عمله بعدله وسخطه وعقابه فتلك الصفات التي يضر العبد بها، والله عز وجل محمود بها على كل حال. وأعوذ بك منك، يعوذ بالله عز وجل من ما قدره على العبد، يعوذ بالله بقدره المحبوب من قدره المكروه للعبد الذي يضر العبد، فلا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ذلك أن كل شيء مكروه للعبد فهو بقدر الله، وهو منه عز وجل خلقا وإيجادا، فإذا استعذت بالله منه أعاذك من مقتضيات عقابه وما توجبه صفات الغضب والعزة والانتقام. قال: لا أحصي ثناء عليك، فلا يعلم كماله سبحانه وتعالى على الحقيقة إلا هو. والعبد مهما أثنى على الله ومهما حمد الله ومهما شكره فإنه لن يحصي الثناء حق الإحصاء، لا يحصي أحد ثناء على الله، ولذلك يثني عليه مفوضا: أنت كما أثنيت على نفسك. الله عز وجل هو الذي يثني على نفسه بما يليق، إنه هو عز وجل أعلم بنفسه، إذا كان أعلم الخلق به سبحانه وتعالى لا يحصي ثناء عليه، فكيف بمن دونه؟ ولذلك يكون يوم القيامة في الشفاعة من ذلك أن الله يعلم نبيه ويفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم من حمده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، فهو يطلعه على محامد ويعلمه إياها لم يعلمه إياها قبل ذلك. وبعد ذلك لا يحصي أحد ثناء على الله، لا يثني عليه أحد كما أثنى على نفسه، هو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأعلم بنفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال: يا عائشة، استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب، هذا غاسق إذا وقب. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الحافظ، وتعجب من تضعيف النووي له في فتاويه مع قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ورجاله رجال الصحيح إلا الحارث ابن عبد الرحمن الراوي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قال علي بن المديني مجهول، وخلفه يحيى بن معين فقال مشهور، وقواه أحمد والنسائي فقال لا بأس. أقل درجاتي أن يكون حديثا حسن، أحمد والنسائي قال لا بأس به. يقول: وقب أي دخل، يريد القمر إذا دخل موضعه، وأصل الوقب الدخول، وإذا سمي القمر غاسقا لأنه إذا خسف أو أخذ في الغيبوبة أظلم، وإنما سمي القمر غاسقا لأنه إذا خسف أو أخذ في الغيبوبة أظلم، والغسوق الإظلام. كأن هذا والله أعلم هذا غاسق إذا وقب، أن القمر آية الليل، والليل مليء بأنواع من الفساد، وأهل الفساد يحبون الظلام، فإذا يعني كانت ظلمة الليل والقمر آية الليل كما قال عز وجل: فجعلنا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فوقت يعني الانتشار أو ظهور القمر يكون وقت الليل، ووقت الليل مليء بأنواع الفتن والفساد وأنواع المكر والسوء والعياذ بالله عند أهل السوء، فسمى القمر غاسقا بالإظلام، فهذا لأنه آية الإظلام، والله أعلم. والبعض يعني يقول في ذلك كلاما يعني الله عز وجل أعلم به، ذكروا دراسات يعني في مدى ما يعني يحصل لكثير من الناس عندما اكتمل القمر بدرا، فذكروا في بعض الدراسات النفسية أن كثير جدا من الحالات العصبية والنفسية تزداد شدتها وقت اكتمال القمر. ها؟ والله عز وجل أعلم بذلك، يعني هم يعني قد يعلمون ذلك بتأثير القمر بالجاذبية ونحو ذلك، والله عز وجل أعلم، لكن هذا ليس بثابت، ونخشى أن يكون هذا من أثر تأثرهم بأن النجوم لها أثر في سلوكيات الناس، فالله عز وجل أعلم بهذا. وتفسير أهل العلم أن الغاسق إذا وقب كما ذكرنا أولا، وهو أن ذلك وقت الليل، والليل تنتشر فيه الشياطين وتفرح بوجود الظلام، وذلك يناسبها فتؤدي إلى أنواع من المفاسد، الله عز وجل أعلم بها. له وجه يعني، إن كان له وجه أن الصيام ثلاثة أيام البيض لها أثر يعني. احنا جبنا دلوقتي سيد مستقر رحمتك، احنا بنشرح الحديث. اذا دخل مكانه واستقر فيه فهذا يكون عند ظلمة الليل، وعندها تنتشر الشياطين. وده معنى غسق ذو. عن ابن عمر قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك وغضبك. حديث صحيح أخرجه مسلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وذلك أن العبد يسأل الله إتمام النعمة ويستعيذ بالله من زوالها، نعوذ بالله من زوال النعم. ولا تزال النعم إلا بذنب. ومن تحول عافيتك، فإذا تحولت العافية حل محلها البلاء والعقاب. ومن فجاءة نقمتك، الفجاءة الفجأة، فجأة نقمتك أو فجاءة نقمتك، النقمة نقم الله عز وجل غضب عليه وعاقبه، فاستعيذ بالله من الغضب الذي يأتي فجأة والنقمة التي تأتي فجأة. وذلك أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وأما العبد المؤمن فالله عز وجل يكفر عنه سيئاته أولا بأول، فلذلك فجأة النقمة بحيث لا يدرك الإنسان شيئا من التوبة، نسأل الله العافية. ولذلك كان إملاؤه عز وجل للظالم عدلا منه. كثير من الناس قد يستعجل، وإنما هو سبحانه وتعالى يملي له حتى إذا جاءته النقمة فجأة لم يدري ولم يستطع مخرجا وهلك فيها والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. العبد المؤمن لا يزال البلاء به حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وأما الفاجر فيملي الله سبحانه وتعالى له. وإن كذلك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فنعوذ بالله من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه وعقابه وغضبه. وعن شكل ابن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، علمني تعويذا أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال: قل: أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. قال: حتى حفظتها. قال سعد: والمني ماؤه. سعد بن أوس العباسي الراوي عن بلال بن يحيى عن ستير بن شكل عن أبيه شكل. الله: أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري، من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. هذه يعني حواس الإنسان التي هي نعم الله عز وجل عليه، والظاهرة والباطنة، وملذاته تكون من خلالها، ولكن كل منها له شر. كأن يسمع الإنسان ما لا يجوز، يتسمع المعازف والألحان والأكاذيب والغيبة والنميمة. البصر أن ينطلق إلى ما لا يحل من العورات المكشوفة. وشر لسان الكلام بما حرم الله من الكذب والغيبة والنميمة والفحش، السب واللعن والبذاء. شر القلب الكبر والعجب والغرور والاختيال والرياء والسمعة، ويعني سائر الأعمال القلبية المحرمة. شر المني الذي يعني أن يضعه الإنسان في حرام، والعياذ بالله، هذه النطفة التي تهيج الشهوة، فالإنسان إذا وضعها في حرام كانت أعظم شر، كانت من أعظم الشر عليه. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وإسناده جيد. وقد صح عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. أخرجه مسلم. فالإنسان قد يأتيه الشر من عمله، وقد يأتيه الشر من عمل غيره، فهو يستعيذ بالله من كل شر، من شر نفسه، شر عمله، ومن شر ما لم يعمل. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. والله إنها استعاذة عظيمة. الفقر إلى الخلق، وهذا لا يلزم منه قلة الشيء، قلة المال، قلة، وإنما الذي يلزم أن يكون إنسان مفتقرا إلى الخلق، محتاجا إليهم، ذليلا عندهم، سائلا لهم، نعوذ بالله من الفقر. قد يكون إنسان ليس معه كثير، ولكنه مستغن بالله عمن سواه. وقد يكون إنسان معه المال الكثير، وهو فقير ذليل النفس، لا يزال محتاجا وذليلا لمن يمده بالمزيد، وخصوصا إذا كان عنده طمع ورغبة في المزيد من ذلك، فيظل ذليلا لمن يعني يظن أنه سوف يعطيه ذلك المال، بل وربما كان مع الملك والرئاسة فقيرا إلى من يعني يظن أو يعتقد أن بقاء ملكه بوجودهم وبجهودهم فإنه يكون فقيرا إليهم ذليلا عندهم، تراهم يعني يفعلون به ما يريدون والعياذ بالله، والناس تظن أنه هو مسخرهم، لكن هم الذين كل منهم عابد للآخر لفقره إليه بدرجة من الدرجات. والقلة، وهذه القلة التي تؤدي بالعبد إلى أن يعجز عن إقامة أمر الله سبحانه وتعالى من جهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو غير ذلك، فيعجز عن كثير من الخير. وإن كان الإنسان يعني لا يأثم على حال لا يقصر فيها، إلا أن حال القوة والكثرة في الخير أمر يمكن من أنواع من الطاعات، الله أعلى وأعلم. ويمكن أن تحمل على القلة، يعني قلة الإيمان والخير في القلب، والذلة، أن يذل العبد للناس، أن يخضع لهم، وليس هذا يعني بكونه مستضعفا، فإنما العبرة بكون الإنسان يخضع في أعماله وسلوكياته لمن يملي عليه بالباطل، ويكون أمره بالنسبة يعني له هو المتابعة والإنقياد. لكن أن يكون الإنسان مستضعفا لكن عزيز النفس بطاعة الله، يأبى المداهنة للباطل ونحو ذلك، فليست هذه هي الذلة. إن الله لم يرضى لرسله بالذلة، ومع ذلك جعلهم مستضعفين مدة. ويمكن أن يكون الإنسان ذليلا عند الناس عزيزا عند الله. الله عز وجل جعل الذلة والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم العزيز بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان مستضعفا عليه الصلاة والسلام، كان أصحابه مستضعفون. فالذلة هو أن يخضع الإنسان للباطل بأن يقبله، بأن يردده، بأن يقوله، بأن يكون تابعا له دائرا في فلكه والعياذ بالله، لأجل شعوره بالهوان. وهذا والله تجده حال المنافقين، مهما كان عندهم من غنى ظاهر أو ملك ورياسة، لكنهم يداهنون للباطل، يداهنون الباطل ويركنون إلى الكفرة والظلمة، خصوصا أعداء الإسلام من اليهود والمشركين ومنهم النصارى المثلثين، فهذا الذي يؤدي بهم إلى مزيد من الذل والهوان. وأعوذ بك من أن أظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأستعيذ بالله من أن يظلم، لأن هذا أمر يكرهه المؤمن ولا يريد أن يكون مغلوبا بل يكون ظاهرا قائما بالحق. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. الشقاق الخلاف، وأعظم الشقاق خطرا هو أن يشاق الله ورسوله والعياذ بالله، وهذا يعلمناه النبي صلى الله عليه وسلم. والشقاق عباد الله المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. فأن يشاقق عباد الله المؤمنين هذا ضرر، ينبغي أن يكون هناك اتفاق. الشقاق أصله من أن يكون الإنسان في شق وغيره في شق آخر، فالانشقاق ونحو ذلك والفرقة والاختلاف. فسبحان الله أن كثيرا من الناس الأصل عنده هو الشقاق، وهو الذي يسعى إليه ويحرم الاتفاق، وربما ينهى عنه والعياذ بالله بزعم أن ذلك عصبية أو حزبية، وهذا والله من الجهل المبين وسوء الفهم لدين الله سبحانه وتعالى. وأما النفاق فمعلوم، وهو أكبر وأصغر في العقيدة وفي العمل، نعوذ بالله من شره، وكل الأخلاق السيئة فهي داخلة في سوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان يكره أن يقول الرجل إنه كسلان، أو يقول لصاحبه إنك كسلان. إسناده ضعيف لكن يتقوى بما روي عن أبي هريرة، هذا الذي روي عن أبي هريرة. وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. هو الحديث أصلا في ضعف أنه عن ليث عن رجل عن أبي هريرة، يروى هذا عن المقبوري عن أبي هريرة. هو الحديث حسنه الألباني: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، بئس ما يضاجع الإنسان. لما الإنسان يكون مضاجع لشيء، لواحد ضجيعه يعني معه في المضجع، فلما يكون الجوع هو المضاجع ده حال سوء يشغل الإنسان عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، ويجعله يعني دائما في هم إذهاب هذا الجوع. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، وقد حصل له مرات عليه الصلاة والسلام لما كان ينفق في سبيل الله عز وجل. أعوذ بك من الخيانة، أن يكون خائنا أو أن يكون معه خائن، لكن الظاهر أنه يستعيذ بالله من أن تكون فيه صفة الخيانة، فإنها بئسة البطانة. بطانة الإنسان ما يقرب من باطنه، ويقال بطانة الكبير أو بطانة الملك هم من كانوا يداخلونه ويعرفون بواطن أموره. فإذا كان الإنسان معه الخيانة أي صفته كذلك، فإنها بئسة البطانة لا تأمره بأمر السوء، وهذا حال ملوك السوء ورؤساء السوء، أن معهم بطانة تأمرهم بالمنكر وتفسد عليهم رعيتهم أحوالهم. فالخيانة إذا كان إنسان خائنا يخون الأمانة بينه وبين الله، بينه وبين الناس، فهذا والعياذ بالله شر بطانة تكون للإنسان. وأما كراهية أن يقول الرجل إنه كسلان، فلأنه يستعيذ بالله من الكسل، لأنها صفة قبيحة، والمؤمن مقبل على طاعة الله. عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. وهذه أمراض بشدة شغلها للإنسان، الشيطان ربما يحاول يعني أن يتسلط على أهل الإيمان بها. والبرص والجنون والجذام لها أضرار كثيرة، فنعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. روي عن الحسن البصري عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين، لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. فلما أسلم قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا. رغم ضعفه حسنه الترمذي، وهو حسن المعنى بلا شك. قل قولي هذا واستغفر الله. نعم. وما استضعفها يسير وفضل العمل. شح ليه؟ إنه بيقول جملة يخلع القلب يعني مكانه كيما. والهالع ده يعني إن إنسان خلق هلوعا، يجعله إيه؟ إذا مسته الشر جزوع، وإذا مسته الخير منوع. فشر مهلع يجعل الإنسان في هلع. إيه هو الهلع؟ اللي هو يبقى ماسك على حاجة وجبان جدا، ولا يستطيع أن يتحمل أي أذى ولا درجة من درجات الضرر. إن شاء الله. اه صحيح. الحجم المسموح خطفه او لا مكان، بس لسه ما تمش. بس الخطوة بدأت يعني. صحيح. هاتوا جيب بتاع دار الحديث أرخص واحد. ما هو التحقيق بقى هنجيب النسخة دي وانقل من معانا للألباني. فيش معلومات أكتر من كده؟ من الصين؟ ده الصين دي لازم تترمى. ما يكفيش الكلام ده. لازم نشوف الحتة دي. نشوف ناس من خوي ويوي ده مسلمين فعلا ولا لا. واخبرك الورقة دي ما تكفيش. ودي كذلك ما تكفيش. ما تنفعش. لا لازم نشوف ناس يقولوا لنا ورقة مكتوبة ما تكفيش. ممكن هم يكتبوا اي ورقة. الشيخ المسألة دي مش مختلف فيها في أصلها. لما قلت له الأكل ده لجزء من أنت تاكله والشيخ استخفى كده قال لي الشيخ محمد سبيل بتاع اللحمة المستوردة اللي هي أن احنا لا نعرف مين الذي الناس الذي يعظمون الصليب. طب أنا قلت أنه يجوز. لا أنت وحضرك قلت ما لا يجوز. فأنا قلت له كده فرح لي الشيخ محمد سبيل قال يجوز أن أنت تاكل منه لأن أنت لا يعني برضو ضمن الحاجات قال برضو أن أنت ما تعرفش وأنت تسمع عليه اسم الله عليه. خلاص مش هو كل واحد ياخد بالرأي اللي يشوف. ده كلام الشيخ ابن باز وانا واخد بكلام الشيخ ابن حميد. طب الشيخ كان الشيخ احمد السيسي كان في احد افراحه وبعد والشيخ قال برضو اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك فرح قال نهى عن القول ده بناء على ان هي مستقر رحمتك. الحنفيه بيقولوا ان مستقر الرحمه هي ذات الله. الامر ده محتمل يؤول تاويل تاني. بمعنى ان الرحمه في رحمه مخلوقه فمستقر الرحمة المخلوقة هي الرحمة المستقرة اللي هي المخلوقة اللي هي الجنة. واخبالك الرحمة اللي هي صفة ربنا مستقر رحمتي هي صفة وذاته. لكن مش ده لازم كده. رحمتك ممكن تكون صفته وده بمعنى غلط وممكن تكون ايه رحمة مخلوقة تبقى الجنة. وبالتالي الدعاء ما وردش خلاص نتعيش حاجة فيها إجمال. أيوة شيء تفضل. السلام عليكم. هل قاعدة إذا كان الضعف غير شديد ممكن يحسن الحديث. إذا كان كذب الضعف غير شديد مفوش متروك ولا وضاع ولا متهم بالكذب واحد من سوء الحفظ مثلا. لكن في خمسة سيئين الحفظ قالوا نفس الكلام يبقى الحديث يتقوى بيها. إذا كان الضعف سبب الإرسال وأرسل من كذا وجه يبقى الحديث حسن. وعموما يعني الحديث ضعيف ضعف غير شديد وأصله ثابت من دليل تاني ولا أعتقد ثبوته يجوز روايته في فضائل الأعمال. الألباني بيحسبها عشان طرق بس الجمهور على تضعيفهم. الألباني ضعف الجمهور بيضعفه لا صعب شويه. لكن هو في احاديث حسنه في احاديث تقوى بيها. السلام عليكم مرحبا شغلنا. طب حضرتك بالنسبه للاسبال بالنسبه للاسبال اذا وجدت مقاومه شديده على الاهل ان انا لازم اسبل سياده ايه مقاومه في كده اقول لهم انا بقول عايز يلبس عايز يلبسه اما عجب حتى لو كان في سقف حضرتك خليه لغايه اخر الكعب ده مش هيبان ما تاثروش قوي. انا مش عايز يخليه نصف الساق خليه لغايه اخر الكعب. بص لغايه هنا كده اهو مش هيبقى دي الكعب اهو لغايه هنا.